عن الباطل المائل إلى الحق. فسمي إبراهيم الحنيف لأنه مال إلى الحق وابتعد عن الباطل. ونسب كل من كان يتعبد الله عز وجل من العرب إلى إبراهيم عليه السلام، وكان عندهم بقايا دين إبراهيم عليه السلام، فكل من كان على منهج إبراهيم يقال لهم الحنفاء، يقال لهم الحنفاء. فإذا كنت يتحنف يعني يتعبد، يتحنف يعني يكون على دين الايه الحنيفين. قال وهو التعبد، قوله في الحديث وهو التعبد ليس هذا من الحديث، انما هذا تفسير من الراوي، ويسميه العلماء ادراج مدرج. يعني ايه مدرج؟ يعني كلام من الراوي اثناء رواية الحديث، اما لتفسير كلمة او لبيان حكم شرعي او غير ذلك. فهنا يقول فكان حب اليه الخلاء، فكان يخلو صغار حراء فيتحنث فيه ان يلي ذوات العدس. الراوي عايز يشرح للاسماع كلمه يتحنث، فقال فيتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد. يبقى كلمة وهو التعبد هي من كلام الراوي وليس من الايه الحديث. زي برضه ما ايه ما ايه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال يقول فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. هذا من كلام ابو هريرة رضي الله تعالى عنه بيان حكم شرعي بعد ما ذكر الحديث. فهذا كل يقول العلماء هذا إدراج من الراوي، هذا إدراج من الراوي. الليالي ذوات العدد أصل خلوة للأيام التي كان يتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، قد عرفت أنها في شهر رمضان، وجاء ذلك في رواية أخرى عن جد إسحاق أنه كان يتحنث ويتعبد لله عز وجل في شهر رمضان، وهذه هي الليالي المقصودة. وطبعا يعني جاء في رواية عن ابن إسحاق وإن كانت يعني مرسلة، لكن لا بأس بالاعتماد عليها في بيان الوقت الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي. ثم ينزع إلى أهله، يعني يأخذ معه جاد النبي عليه الصلاة، يأخذ معه جاده ويقعد، ولما يخلص يرجع إلى أهله فيتزوج بمثلها. يأخذ جاد آخر أيام أخرى، ما تأخذ جاد 10 أيام طعام وشراب، خلص 10 أيام يوم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى أهله فيأتي بطعام آخر أو بزاد آخر ليتحنث لله عز وجل بقية الأيام. فينزع إلى أهله، من المقصود بالأهل؟ الأهل قد يطلق ويرجم الزوجة أو الزوجة والأولاد أو الأقارب، يعني قد يطلق الأهل على الأقارب، لكن المقصود هنا أنه يرجع إلى خديجة. والذكر يقول ويحتمل أن يريد أنه يرجع إلى أقاربه، لكن الراجح أنه إيه الزاد يأخذ من خديجة. ممكن الرجوع إلى الأقارب جميعا مع زوجته، يعني إلى الزوجة وإلى جميع الأقارب، لكن التزور يكون منين؟ من بيته، يعني من خديجة رضي الله تعالى عنها. ولذلك يقول ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج بمثلها، يعني هو يرجع الأول إلى أهله، وبعدين هو ما يمشي بقى يرجع تاني للغار يروح لخديجة فيتزوج لإيه؟ فيتزوج بمثلها. إذا هنا خطط إن الزاد يكون من عند أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. فيتزوج بمثلها يعني يقتص بالذات لنفسها، اي الليالي التي تحنث فيها، حتى جاءه الحق، اي الامر الحق، والمقصود به الوحي، حتى جاءه الحق، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم استمر على هذه العباده وعلى هذه القوه، ولذلك يستحق

وإلا فهناك كما يسميه العلماء إرهاصات أو مبشرات كانت تشير إلى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي قصة إيه بحيرة الراهب، هذه بداية من البدايات أن عايزين قصة بحيرة الراهب لما أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم خرج في تجارة إلى الشام وأخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغير في السن، ففي أثناء الطريق نزل التاريخ في مكان فرآه يعني رجل يهودي قال له بحيرة، فدعاهم عمل لهم وليمة ودعاهم، ويقال انه شاف النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت شجرة معينة، وهو دعا الناس دول من اجل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلهم راحوا صاب الرسول يعني عند امتعتهم على اساس ان على طفل صغير كما هي عادة الناس، ها اذا منهم يتركون الاطفال، فلما تفرط في وجوه الناس قال هل بقي احد؟ قالوا لا، قال لا في واحد ثاني، قالوا فيش الا فلان، قالوا ابعثوه، فجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعمي من انت منه يعني؟ قال هو ابني، قال لا ما ينبغي ان يكون ابوه حيا، دوت ولد يتيم، قال هو ابن اخي. المهم يعني في القصه انه اخبره أن هذه الشجرة لا يجب استخدامها إلا نبي وأنه رسول وحظى منه يهود ونحو ذلك، ورجع به عمر، فهذه قصة تعتبر من البدايات معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عائشة لم تقصد أن تقص لنا سيرة كاملة، ما تقصد أن تقص لنا ما يتعلق بالإيه؟ بالوحي، تقصد لنا ما يتعلق بالوحي، وأيضا من البدايات ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وهم بينقلوا الحجارة في الكعبة، وعم النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يبادر يساعد في نقل الأحجار، فالنبي عليه السلام كان فقال له عمه يعني لو حللت إزارة فوق الإزارة آخر تبقى سهل عليك، فحل إزارة فوجد يعني ما يمنعه من ذلك، وكانت هذه ايضا ايه بداية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمع من يقول له اشدد عليك ازار، سمع من يقول له اشدد عليك ازار. وكذلك ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لا اعرف حجرا كنت كان يسلم علي، يعني كان في حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كلها بدايات، لكن زي ما يسميها العلماء ارهاصات دلالات فقط. وطبعا ما بقى نذكر عن رؤيا امه لما ولدت النبي صلى الله عليه وسلم، وان في هذا اليوم انطفأت نيران كسرى، وهذه كلها كل هذه بدايات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست هذا المقصوده من ذكر عائشه رضي الله تعالى عنها لهذا الحديث، لان عائشه انما تقص لنا شيئا معينا وهو ما يتعلق بالوحي، فتقول اول شيء من الوحي هو كان الرؤية الصالحة. المقصود بالحديث هنا بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، لأن هناك مبتدعات أخرى لكنها لم تكن عن طريق الوحي، كالذي سمعه من بحيرة الراهب لما كان مع عمي أبي طالب الشام، يدل على أنه نبي هذه الأمة، وهذا عند الترمذي بسند قوي، وما سمعه عند بناء الكعبة حتى قيل له اشتب عليك إزار، وهذا عند البخاري، وكذلك تسليم الحجر عليه، وهذا في صحيح مسلم. المبحث الثاني تقول الرؤية الصادقة، وفي رواية كما قلنا الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة هي التي تقع بعينها أي كما يراها الرأي، أو ما يعبر في المنام أو يخبر به ما لا يحدث، يعني واحد يشوف رؤية معينة انه ماشي في طريق معين مثلا او قابل فلان، يقوم يلاقي نفس الكلام اللي شافه، يبقى ايه بنفس الوضع، فهنا بنقول رؤيه صادقه، ان شاف زي حدث اليقظه مثل ما راى في المنام، او تعبر له في المنام، يعني شوف رؤيه

كان يخلو في هذا المكان فكانوا يعظمونه لجلالته وكبر سنه، فتبعه على ذلك من كان يتأله يعني يتعبد لله عز وجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بمكان جده، يعني هم تركوه له توقيعا لجده عبد المطلب، وكان معظما وموقرا عند العرب عند قريش على وجه الخصوص، فتركوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان على منهج جده أي في اتخاذ هذا المكان، ولا يشترط أن يكون على منهج في طريقة التعبد، لكن في اتخاذ هذا المكان ليتعبد فيه. كيف كان يتعبد صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان بيصلي ولا كان بيصوم ولا كان بيعمل ايه؟ طبعا كانش لسه في شريعة، كانش لسه نزل عليه صلى الله عليه وسلم، لم يأتي تطبيق بصفة التعبد، ومن ثم وقع الاختلاف في ذلك، واعتمد بعضهم على ما ورد عند ابن إسحاق بلفظ فيطعم من يرد عليه من المساكين، لكنها رواية مرسلة، يعني بعضهم قال ايه التعبد بتاعه اللي كان يقعد ياخد معاه الزاد ويجيله المساكين يديهم ايه من الطعام، لكن لا نستطيع ان نجزم بذلك لان مفيش حديث صحيح، دي رواية مرسلة. وقال بعضهم كان يتعبد بالتفكر، ده مش بعيد لان يعني في حد ذات الخلوة عبادة. ويحتمل ان تكون عائشة اطلقت على الخلوة بمجردها تعبدا، فان الانعزال عن الناس ولا سيما من كان على باطل من جملة العبادة، كما وقع الخليل عليه السلام حيث قال اني ذاهب الى ربي، يعني الانعزال عن الناس حد ذاته عبادة الله عز وجل، فهي عبرت بهذه العبادة بانه يخلو في غفرة، يقعد يتفكر فيما نقول في السماوات والارض، يتفكر في عظمة الله عز وجل، يتفكر في وحدانية الله سبحانه وتعالى، وكيف هؤلاء الناس يعبدون هذه الاصنام ونحو ذلك، ليس ببعيد. لكن احنا طبعا لا نلزم بشيء لان الحديث لم يخبرنا بشيء، ولان النبي صلى الله عليه وسلم يكون بشيء، وان كان ممكن نفهم ان من ضمن العباده التي كان يتعبدها الخلوه في حد ذاتها. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يوحى اليه متعبدا بشريعة النبي قبله؟ قال الجمهور لا، فيه دليل على ان قبل البعثة كان يتعبد لله بشريعة معينة، ولو كان ذلك موجودا لإيه لا نقله إلينا أو لا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل نعم، ثم اختلف هؤلاء يعني اللي قالوا ايه بشريعة مين على أقوال كثيرة، طبعا لم نوردها هنا لأنها كلها أقوال ضعيفة، والراجح قول الجمهور، الراجح قول الجمهور أنه لم يكن متعبدا على شريعة معينة، هذا قبل البعثة، وأما بعد البعثة ففي خلاف أيضا، وكما يقول هنا سيأتي في باب النبوة في سورة الأنعام، باب النبوة في سورة الأنعام في سورة الأنعام، ويبدو أنه كان متعبدا بشريعة إبراهيم عليه السلام، يعني بعد النبوة كان متعبدا لله عز وجل بشريعة إبراهيم، لما ورد أنه كان يقوم عند البيت ويقف حول البيت ويصلي عند البيت، يعني جاءت أحاديث كثيرة في ذلك، كان يصلي عند البيت لما جاء الخطيب بن عمرو وما جاء أبو ذر، فظن أنه كان هناك في صلاة ما أو في عبادة ما أو في طواف ما، كل هذا كان على شريعة إبراهيم عليه السلام. كيف كان يتزود بمثلها؟ يحتمل أن يكون المراد أنه يتزود ويخلو أياما ثم يرجع، ويخلو ويتزود أياما ثم يرجع وهكذا حتى ينقضي الشهر، ويحتمل أن يكون المراد أن يتزود بمثلها إذا حال الحول وجاء ذلك الشهر الذي جرت عادته أنه يخلو فيه، يعني معنى ما معنى كان قوله أو قولها يتزود بمثلها ويتزود بمثلها، ما المقصود بقوله ويتزود بمثلها؟ يحتمل ان في شهر رمضان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء لا يخلو الشهر كاملا متوصلا، بل ياخذ زادا لعده ايام ثم ينزل، فياخذ زادا اخر ويصعد عده ايام ثم ينزل فياخذ زادا اخر ويصعد وهكذا حتى ينقضي الشهر. او يحتمل انه كان يتزوج لشهر رمضان كله، فإذا قال نزل قال يتزود بمثلها أي في شهر رمضان اللي بعده، كل ما يجي شهر رمضان يتزود لهذه الليلة، هذا محتمل وهذا محتمل.